الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي حديث وكيع كبير أو كثير. قال الإمام النووي رحمه الله. في قوله في حديث سعد بن أبي وقاص عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع أشفيت منه على الموت فيه استحباب عيادة المريض. وقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم. وقد يتجه قول بكونها فرض على الكفاية والله أعلى وأعلم، لأن المسلم إذا لم يعده أحد من المسلمين نهائيا كان ذلك من أسباب حزنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجس من دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وقد صرحوا بتحريم مناجاة اثنين دون الثالث. والعلة تدل على أن ما كان يحزن المسلم من حقوقه إذا فاتت، وهو قد نص الشرع على أنها من حقوقه، فذلك ينهى عنه والله أعلم. عيادة المريض منصوص على أنها من حق المسلم على المسلم، لكن الجمهور على الاستحباب. لا شك أن الحديث إنما يدل على الاستحباب، حديث الذي بين أيدينا. قال فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس. ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه، يقال أشفى عليه وأشاف. قاله الهروي. قال ابن قتيبة لا يقال أشفى إلا في الشر. قال إبراهيم الحربي الوجع اسم لكل مرض، وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك. يقول بلغني ما ترى من الوجع، بلغني ما ترى من الوجع. إذن الذي ينهى عنه من الشكوى هو على ما كان على سبيل التسخط. قال وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه. أما إذا كان يشتكي للطبيب ما يؤلمه أو يخبر من يستفتيه يقول عندي من المرض كذا ومن الوجع كذا لا أستطيع أن أقوم في الصلاة، أفيجزي أن أصلي جالسا، أفيجزي أن أصلي نائما مثلا، أو هل يصح التأمم للمرض الذي حل به وصفته كذا. فمثل هذا الاستفتاء وطلب يعني غرض شرعي طلب المداواة وكذا ما يرجى من إجابة من دعاء من رجل صالح لعله أن يفرج الله عز وجل عنه. قوله وأنا ذو مال دليل على إباحة جمع المال، لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير، وهذا إنما يكون إذا جمع من حلال وأنفق في حلال ولم يشغل عن طاعة الله عز وجل. وسعد رضي الله عنه من أكثر الصحابة جهادا في سبيل الله عز وجل، فما شغله المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما يكره من السعي وراء الدنيا إنما هو إذا كان يشغل عن ذكر الله عز وجل وعبادته، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فذم من كانت الدنيا نيته، من كانت الدنيا نيتها. أما من جمع مالا لينفقه في مرضات الله وفي طاعته عز وجل وأنواع الخيرات وهو لم يشغله عن دينه وطاعة ربه والعلم والذكر وأنواع العبادات فلا يكره ذلك. وقوله ولا يرثني إلا ابنة لي أي ولا يرثني من الولد وخواص الورثة وإلا فقد كان له عصبة، فقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض، وهذا ظاهر والله أعلم. معلوم أن سعد كان عنده أبناء عمومة ونحو ذلك، لكن الذين يقلق عليهم هم بنوه وبناته، وليس لم يكن له في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، وكان أولاده ولدوا بعد ذلك، وكان هذا في حجة الوداع. نعم، الذين رووا هذا الحديث ولدوا بعد ذلك، أبناء سعد وعامر ومصعب، والثالث الذي لم يذكره حميد. لا، ده كان هو معاه في حجة الوداع، كان بيحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومرض، فكان نازلا في منزل، في خيمة، في بيت، في أي مكان، فكان هذا كان هذا كانت هذه الزيارة في ذلك. قوله أفأتصدق بثلث مالي، قال لا. الروايات وردت بعدة استشارات من سعد، استشتاءات، أولها أن يتصدق بماله كله، ثم بالثلثين، ثم بالشطر، وكل ذلك يأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، يمكن أن تقرأ الثلث أي تصدق، أنفق الثلث، أعطي الثلث. وأما الرفع فعلى أنه فاعل يكفيك الثلث أو مبتدأ، الثلث كثير. قال الثلث يكون صدقة مثلا، أو خبر صدقتك في الثلث، صدقتك الثلث، صدقتك الثلث. يقول وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. وكما قال ابن عباس لو أن الناس غضوا يعني أنقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع يعني لكان حسنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أو كبير. قال وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، إجازة الوارث، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال. يفهم ذلك أنه كان هناك خلاف في المسألة الأولى، وناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالثلث بأكثر من الثلث دليل على قول الجمهور والله أعلم. وأما نفوذها بإجازته، إجازة الوارث ولو في جميع المال، لأن الحق لا يعد الورثة وهو مالهم في نهاية الأمر، فإذا أجازوا فقد تبرعوا بما لهم وأمضوا ورثة وصية موارثين. قال وأما من لا وارث له، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه. هذا في الحقيقة وجه قوي، لأن العلة منصوص عليها، العلة هنا ليست مستنبطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون نمس، فقد نص على العلة فيدور الحكم معها، ف فإذا لم يكن له ورثة فلم يترك ورثته فقراء ولا عالة. الله أعلم. قال وروي عن علي جواز الوصية على الثلث في من ليس له ورثة. نقل روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وأما قوله أفأتصدق بثلثي مالي، يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية، ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة يعني الحاضرة، وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء في مرض الموت، يعني لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضاء الوارث. فخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح. ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير، مع أنه قول أفتصدق، فيمكن أن يتصدق، سمى الوصية صدقة وسمى وهي كذلك يعني في المعنى واحد. الظاهرية أجازوا ذلك لأنهم لا يثبتون القياس ولا العلل. صحيح أن الصدقة حال الموت وحال مرض الموت والوصية حكمه واحد. ودليل الجمهور أيضا يقول ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة، أعتق ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأرق النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وأعتق اثنين، فدل ذلك على نفوذ الصدقة في مرض الموت في حدود الثلث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون مس. أنتظر يعني مصدر. قال العالة الفقراء ويتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم في أكفهم. قال القاضي رحمه الله روينا قوله انتظر وانتظر وكلاهما صحيح، إن على الشرطية وانتظر يعني تركك ورثتك أغنياء خير. في هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب الشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى الغني على الفقير. والصحيح أن الترجيح يكون بحال القلب، فلا يلزم أن يكون سواء، ولا أن يفضل الغني مطلقا ولا أن يفضل الفقير مطلقا. هناك أدلة على ثواب الأغنياء، وهناك أدلة على درجات في الآخرة الفقراء سبق. الصحيح أن الأمر مبني على حال القلب، فمن كان شكره أعظم من صبر الآخر كان أفضل، ومن كان صبره أعظم من شكر الآخر كان أفضل. والحقيقة أن البلية بالغنى والفقر كلاهما بلية تحتاج إلى صبر وشكر، وعلى حسب حال قلب العبد بين الصبر والشكر يكون أفضل عند الله عز وجل. وإلا فالغني يحتاج إلى صبر على الطاعة، بل أكثر الناس لا يصبرون على فتنة الغنى ولا يستطيعون منع أنفسهم من فضول المباحات، بل أكثرهم لا يستطيعون منع أنفسهم ولا حبسها عن المكروهات والشبهات، بل أكثرهم لا يستطيعون حبسها ولا منعها من المحرمات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففتنة الغنى تحتاج إلى شكر بالنفقة، وتحتاج إلى صبر بالثبات على الطاعة. وفتنة الفقر مع كونها قد يظن أنها فقط تحتاج إلى صبر، فإنها والله تحتاج إلى شكر، لأنه قد فرغ وخف حمله واستطاع أن يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى بدلا من معاناة حفظ الأموال وزيادتها ونحو ذلك. ثم هو قد رزق، إذا رزق ما يكفيه الكفاف وعد عند الناس فقيرا إلا أنه عنده ما يكفيه فهذا قد أفلح. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك لنفسه ولأهل بيته، فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والإنسان الأولى أن يفوض أمره إلى الله ولا يختار غنى ولا فقرا، ولكن إذا وجد في حال الغنى فهو يحتسب عند الله النفقات. وهذا من ضمن الأسباب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. وهذا دليل على أنه يرغبه في أن يحفظ ماله لينفق، وأنه ربما شفي من مرضه ذلك فأنفق. وهذا يرجح قول من يقول أنه أراد التصدق وليس الوصية فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الغنى الذي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. هو كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب، فهو يسأل الله أن يستغني عن الناس، لا يحتاج إلى أحد منهم، يكون غنيا بقلبه، غنيا في نفسه بالله سبحانه وتعالى، غنيا في قلبه ونفسه بالله عز وجل، بعبادته، بذكره، بطاعته، فلا يعبأ بما عند الناس. وليس المقصود يسألك الغنى أن يكون كثير المال. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في القوت والكفاف. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال ولا تلام على كفاف، لا سؤال ولا لوم ولا عتاب على الكفاف، فهذا والله نعمة أن يكون في كفاف. كان الإمام أحمد يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي عن السلود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. فكون الإنسان لا يسأل الناس قد رزق ما يكفي ولو كان فقيرا فضلا أن يكون غير ذلك فهو نعمة من الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الكفر والفقر، فهذا في الاحتياج إلى الناس ونفس سؤال الغنى. فالفقر أن يكون الإنسان محتاجا إلى الخلق متطلعا إلى ما في أيديه. والله إن الفقر الحقيقي لهذا الفقر، الفقر المستعاذ منه هو أن يكون دائم التطلع والسؤال للناس، وهو أن يكون دائم الشعور بعدم الكفاية، أو أن يكون حتى في بعض أحواله إن يشعر عنده ما يكفي. وجعل قال يا ابن آدم، قال من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه جملة وجعل فقره بينه. دليل أهمه نية الدين الصحيحة دين بين عينيه قاعد نقطة بجوم ملأ وفقر. كم من الأغنياء لا يكتفون بشيء، لا يشعر بالكفاية. فالغنى غنى النفس ليس عن كثرة العرب، والفقر كذلك فقر النفس، والغنى بالله هو عين الافتقار إليه. كلاهما فقير إلى الله، وكلا الحالين فقير الله مستغنى عن الناس، الآخر فقير إلى المال وإلى الناس وإلى من يكسبه المال ومن يثمر له المال، و غني به لا بالله عز وجل. فهذا ليس بغنى، ليس هذا بالغنى المطلوب ولا ذاك. الفقر إلى الله هو عين الفقر للخلق المذموم. ولو كان الإنسان فقيرا في ذات يده لكنه مستغن عن الناس فهو في الحقيقة غني. حديث حسن أيضا وارض بما قال الله لك فأكن أغنى الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها فيه في امرأتك، فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات، وإنما يثاب على عمله بنيته، لأنه قال تبتغي بها وجه الله. وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يشمل النفقة على العيال أداء لحق الله الواجب، وهذا لأن البعض قد يشترط تسمية النيات وتعديلها، والحقيقة أن كل ما ابتغي به وجه الله يؤجر الإنسان عليه بالأجر في جميع الوجوه. يعني ليس كما يظن البعض أن التجارة مع الله هي التجارة بالنيات، إنه يصحى الصبح ويقعد يعدل في المسألة الواحدة 20 نية مكتوبة. العبادة إذا ابتغي بها وجه الله أخذ الإنسان الثواب عليها على أي حال، فلا يلزم مثلا أن يقول حتى يأخذ الثواب أنه جالس في المسجد ينوي الاعتكاف، بل لو ينوي الاعتكاف لكنه ماكد في المسجد فهو يثاب ثواب المعتكف المقيم في المسجد. وهذا الأمر وكذلك انتظاره للصلاة يحصل له الثواب، ولأنه متحقق تلقائيا أنها محاصرة بذلك تلقائيا أنه دخل ليصلي. فالأمر كما ذكرنا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله كفاه هذا الأمر وأجر على جميع الخيرات التي عملها. وهذا يدل عليه الحديث لأنه قال صدقتك ما أنفقت من مالك صدقة، وما أنفقت قال إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة. ده عام للي عرف الحديث، اللي ما عرفش بعض الناس يفتكر انه لابد ان يكون عالما بذلك وطالبا الاجر فيه، وسوف يؤجر على ذلك. يعني كل الناس الذين يطعمون زوجاتهم واولادهم بنية ان هذا حق يبتغي به وجه الله، بنية ان هذا مما امر الله به، فهو يؤدي حق الله في هؤلاء، فهذا مأجور بأنه قد تصدق ولو لم يكن يعلم الحديث. وأكثر الصحابة كانوا لا يعلمون ذلك حتى أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأمر، فهم مأجور كما قال: وفي بضع أحدكم صدقة. استعجبوا، لدينا ما كانوش ينوون الصدقة بإتيان المرأة، ولكن لأجل أنه نوى أن يتعفف بها وأن يعفها فإن ذلك مكتوب له بها أجر. نوى أنه يأتيها في الحلال فهذا يكتب له بها أجر، سواء كان، لأن الرسول أخبر عما مضى وليس فقط في المستقبل، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إذن هذا يحصل له به طالما ابتغى الحلال وابتغى وجه الله، كل النفقات كذلك. وهذا في الحقيقة أمر عزيز، أعني مسألة أن يبتغي بها وجه الله. لست أعني، لأن هناك من الناس من ينفق على الأهل والعيال عادة أو شفقة دنيوية محضة، لأن الفطرة البشرية تقتضي ذلك. وإن كان هذا الأمر كما ذكرنا المؤمن يفعل هذا بالفطرة السوية وبالفطرة البشرية ورحمة بالعيال، وهو في هذه الرحمة بالعيال يثاب. وكما ذكرنا كل ذلك يبتغي فيه وجه الله، المؤمن يبتغي وجه الله عز وجل في نفقته، لأن الله أوجب عليه ذلك، أوجب عليه نفقة الأهل والعيال مقدمة على الصدقات، مقدمة على غيرها من الواجبات. ولذلك لا تصدق أهله جياع، قال: ابدأ بنفسك ومن تعود. فهذا الأمر كما ذكرت ليس يعني سهلا، بل كثير من الناس يرى نفقته على عياله غرما، خصوصا مع النزاعات. يعني واحد بيطلع فلوس مثلا لأولاده اللي مع امرأته المطلقة كأنها ايه غرامة ومصيبة جاية، وليس ان هذا حق لأولاده الذين تحضنهم مطلقته مثلا، فيكون يعني غير ناوي نية الصلاح في انفاقه، يعتبرها خسارات، ولو تمكن ان لا يعطيها شيئا او لا يعطيهم شيئا لفعل. ومن الناس من يفعل ذلك، يهرب من نفقة الأولاد ويراها مغرما المؤمن يرى نفقة الأهل والعيال مغنما، ويرى طالما أنها بلا تبذير ولا إسراف فهو يتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة على الأهل والعيال، لأنها أعظم الوجوه برا، لأن البر بهؤلاء مقدم على غيرهم، ولأن الله أوجبه ولم يوجب الصدقة إلا الزكاة، لم يوجب الصدقة صدقة التطوع، إنما أوجب الزكاة الواجبة. فنفقته على أهله وعياله مغنم في الحقيقة، وليس أنه مغرم يراه مصيبة حلت به مثلا، أو أن ذلك لو تمكن أن لا يفعل ولا يلام لفعل. من الناس من ينفق على أهله وعياله حتى لا يلام، عشان الناس تدوش وش، عشان تفضحش الناس، يطرد ابنه مثلا الذي يحتاج إلى نفقة، أو يمنع زوجته، حتى إذا ضغط الناس عليه خوفا من ذمهم وعيبهم أنفق. فهذا لا يثاب، لم يبتغي بها وجه الله عز وجل، إنما يفعل الناس ذلك من أجل، يعني كثير جدا الناس يفعل ذلك كما ذكرنا بلا نية، لما من فعلها رحمة وشفقة وهو يرجو الرحمة من الله بذلك، لأن هؤلاء الضعفاء والصغار يعني ليس لهم عائل سوى، فالراحمون يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا كما ذكرنا استحضر أنه ينفق لأن الله أوجب عليه ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ومن تعود، فهذا الذي يجعله ينفق محتسبا طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا أصعب من صدق من التصدق على الأجانب، وأصعب معالجة النفس يعني من الذي ليس بعادة. عبادة الله في العادات أصعب من العبادة في العبادات، لأن العبادات دائما معها نية العبادة، وأما العادة فربما جرت من الإنسان بغير قصد فضاع عليه الخير الكثير. قال وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه، وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة فاجعلها في امرأتك، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، فإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح. فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى. لا مانع أن يفعل ذلك مع عياله ومع امرأته، يعني هي قاعدة على الطبلية معاه ممكن يحط في بق العيل وبعدين يحط في بقها، مش لا يضر ذلك. المقصود من هذا على سبيل الملاعبة، فما يقعدش الإخوة بقى وهم قاعدين في الولائم يروح جاي حاطط في إيده بق أخوه، ده الكلام ده مع امرأته مع عياله، لكن الإخوة يقولوا ولازم يقولوا طب هاتف بإيدي، يقولوا هاتف إيه هاتف ها حفظ، يقولوا لا أتحط لك في. هذا ليس من الإيه، لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع عندما كان مع أبو هريرة، قسم القرص نصفين الرغيف، جعل نصفه عند أبو هريرة وجعل نصفه إيه عند كل واحد ياخد يحط عنده وهو اللي يتناول بيده. والله أنا شايف أنها ينبغي أن تكون عند يعني يضع أمامه وهو يأكل، أما أن يضعها بيده فهذه من الأمور التي ينبغي أن تكون مع الخصوص. هو يثاب في هذه اللقمة بكونه أنفق كما قال إلا لست تنفق نفقة حتى اللقمة، هذا دليل على أن النفقة في إطعام المرأة وإطعام الأهل والعيال يؤجر عليه، ويؤجر على أنه وضعها في فيها من باب المداعبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا مستمر حتى بعد الزواج، وبعد أن يعني لم تعد بكرا من الملاعبة مستمرة. قال: ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه. وقد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وهذا كما ذكرنا أصعب. الله المستعان. الإنسان الذي يحتسب في النوم، يعني نادر أن يحتسب الإنسان في النوم. الإنسان الناس كلها بتنام عشان إيه؟ عشان تعب. يعني ممكن الليلة بس عشان سمعنا الكلام بعد كده مع الوقت صدقت. يعني هو ممكن إذا لم يتعود على القيام لم يعد قادرا على الاحتساب. إذا كان متعودا على النوم على الدوام صعب عليه أن يحتسب. لكن إذا كان في كل مرة ينوي القيام ثم فهذا يصح منه أنه يحتسب النوم، لأنه يقول: أنام الآن لأقوم بعد في آخر الليل نشيطا، فهذا يحتسب. أما الذي تعود أن ينام كل ليلة فهذا لا يستطيع أن يحتسب. الاحتساب ليس مجرد إجراء الخواطر على القلب، الاحتساب معناه نية وعزم صادر من القلب، ليس مجرد خواطر قول نويت نويت نويت نويت، ليس كذلك. إن يكون الدافع الحقيقي للإنسان هو القصد الذي يريد. حديث عن أبي وقاص حديث عظيم الفوائد. قال: قوله قلت رسول الله يخلف بعض أصحابي. قال القاضي: معناه أخلف بمكة بعد أصحابي. فقاله: إما إشفاقا من موتي بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى. ولهذا جاء في رواية أخرى: أخلف عن هجرتي. ويحتمل والله أعلى وأعلم أن يكون قد قال أخلف بعض أصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، فرجع وغلب على ظنه أنه يشفى من مرضه ذلك وتطول حياته لتأكيد الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا خلف فعمل الأعمال الصالحة ارتفع بها درجات، إنه هيستجاب. قال القاضي: قيل كان حكم الهجرة باقيا بعد الفتح لهذا الحديث، وقيل إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح، فأما من هاجر بعده فلا، يعني يكره أن يعود إلى البلد التي هجر منها. يعني على سبيل المثال مسلم في بلاد الكفر أسلم وهاجر إلى بلاد المسلمين، فهل يبقى هذا الحكم وهو أنه يكره أن يعود إلى بلده التي هجر منها؟ ظاهر الأدلة أن حكم الهجرة باقٍ، والله أعلم. وقال بعضهم: بل هذا الحكم خاص بالصحابة الذين هاجروا من مكة فقط. والذي يظهر أن قوله كانوا يكرهون في الرجوع فيما تركوه لله تعالى يشمل من بعدهم كذلك، الله أعلم، وكل ما ترك، كل من ترك بلده. أما أن حكم الهجرة بعد الفتح من مكة فليس بظاهر، لأن مكة صارت دار إسلام ولا يستحب الهجرة منها بعد أن فتحت، ولا ثواب لمن لم يكن هاجر من مكة قبل الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة رفعة، فالمراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. ولذلك قل أن أخلف بعض أصحابي يحتمل أن يكون بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعد، وإلا فلو كان يتكلم على التخلف بمكة لم يكن مناسبا أن يكون الجواب عن تخلف طول العمر، والله أعلى وأعلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبره ويرغبه في الرضا بالقضاء، فهو لو خلف فسوف يطيع الله عز وجل. قال في هذا الحديث فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال، والله تعالى أعلى وأعلم. في كل المواطن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي وجه الله، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة رفعة، فهذا دليل على أهمية النية. قال قوله صلى الله عليه وسلم ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وفي الرواية بعض النسخ ينتفع. وفي هذا الحديث من المعجزات، فإن سعد رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وهم المسلمون الذين كانوا معه والمسلمون الذين أسلموا على يديه وبسبب الفتح، فإن ذلك في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، وهذا قد انتفع به أقوام، وهو انتفع بما يسر الله من إسلامه على دينه. قال وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم، وصبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق، وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم. سبحان الله، فعلا نفع الله بالصحابة ما لم ينفع بمن بعدهم. الصحابة والتابعين فتحوا البلاد التي فتحها الصحابة إلى يومنا هذا صارت بلاد إسلام وناطقة بالعربية. البلاد التي فتحت في العهود المتأخرة ما زال حتى من أسلم منهم كان عندهم نقص وقصوص، ما زالوا يتكلمون غير العربية، وهذا حادث كبير بينهم بين فهمهم، يعني بينهم وبين فهم الإسلام في نصوصه فهما جيدا. فبركت البركة التي جعلها الله في الصحابة رضي الله عنهم والذين يلونهم أعظم بكثير. نقول الواحد لما يسمع مثلا أن الدولة العثمانية كانت مثلا نصف أوروبا كانت قد فتحت، نصف أوروبا الشرقية كانت فتحتها، ومع ذلك لم يحدث التغيير الذي وقع في البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم. العالم العربي النهارده هي الاصل في العالم العربي جزيرة العرب، لكن اصبح يقال عنه العالم العربي لان الناس كلهم قد دخلوا في الاسلام وتغيروا، وثبت الاسلام في هذه البلاد ما لم يثبت في غيرها. فقد انتفع بهم بالصحابة خلائق لا يحصيهم الا الله عز وجل، وتضرر بهم الكفار ضررا عظيما. قال القاضي قيل لا يحبط اجر هجرة المهاجر، لا يحبط أجر هجرة المهاجر فقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة، وإنما كان يحبطه ما كان بالاختيار. إذا رجع إلى البلد التي هجر منها، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن أن يقيموا بمكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة فوق ثلاث. فإذا اختار الإقامة بمكة فوق حاجته خلال التي تقضى خلال الثلاث بعد المناسك، فإنه يكون قد اختار المقامة. قال وقال محبط هجرته كيفما كان، وقيل لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة، والذين احتجوا الذين قالوا ذلك احتجوا بأن البائس سعد ابن خولة. قال البائس سماه بائسا بؤس أن مات بمكة، رفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، وإن كان هذا على الوجه الأول محتملا أنه قصر وفرط حتى مرض فمات، فهذا يدل على أن المهاجر ينبغي أن يسارع بمجرد قضاء انقضاء حاجته للبلد التي يدعو منها أن يرجع، ويرجع إلى دار هجرته حتى لا يضيع ثواب هجرته. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء المهاجر مكة كيف كان قادح في هجرته. قال: ولا دليل فيه عندي، أنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عاما، ومعنى أمضي لأصحاب هجرتهم أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية. قوله صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد ابن خولة. البائس هو الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر والقلة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال العلماء: هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم بقول: لكن البائس سعد بن خولة. فقال الراوي تفسيرا لمعنى هذا الكلام أنه يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة. واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو، يقول: رثى له رسول الله. فقيل: وسعد بن أبي وقاص، وده ظاهر الحديث. قال: وقد جاء مفسرا في بعض الروايات. قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه كلام الزهري. واختلفوا في قصة سعد بن خولة، فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بها. قال عيسى بن دينار وغير، وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها. وقال ابن هشام إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها. وتوفي مكة في حاجة الوداع 17، وقيل توفي بها 7 في الهدنة. وخرج مجتازا من المدينة. فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب رؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها، وعلى القول الآخرين سبب رؤسه موته بمكة على أي حال، على أي كان، وإن لم يكن باختياره، لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى. قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلا، وقال له: إن توفي بمكة فلا تدفنه بها. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. وسعد بن خولة هذا زوج سبيعة الأسلمية. وفي حديث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، أن القرآن أو قال: من بعد وصية توصون بها أولئك. خصصتها السنة بأن ذلك لا يجوز إلا في الثلث، وهو قول جمهور الأصوليين صحة تخصيص القرآن عموم القرآن بالسنة، وهو الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 19 يوما بمكة في غزوة الفتح، لأنه كان يمهد قواعد الإسلام بها ويستعد لغزوة حنين. فما إذا كان مقيما لمصلحة شرعية لا لمجرد حب الإقامة في البلد التي هاجر منها. وحبوط أجر الهجرة معناه الكاملة، وإلا فإنه ينقص أجره ولا تحبط بالكلية. يقول قوله: حدثنا أبو داود الحفري منسوب إلى الحفر محلة بالكوفة، كان أبو داود يسكنها. واسم أبو داود هذا عمرو بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابد. قال علي المديني: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زماننا، يعني البلاء والنوازل، فبأبي داود الحفري. يعني الثناء بالغ من أئمة السنة على شيخ مسلم. قال مسلم حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان شيخ مسلم. قول ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير غضوا أي نقصوا فيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقا ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإساء بالثلث وإلا فيستحب النقص منه. وعن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وعن علي رضي الله عنه نحوه وعن ابن عمر وإسحاق بالربع وقال آخرون بالسدس وآخرون بدونه وقال آخرون بالعشر وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. يعني يقول يعطي وصية بحيث يكون الوارث أغنى أكثر نصيبا. يعني يمكن يكون الثلث الذي يخرج لفرد واحد وعنده عشرة من الذكور يطلع نصيب الثلث أكثر من إيه من نصيب الابن الواحد. فهذا قالوا كان يكرهون ذلك. وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب لمن له ورثة ومال قليل ترك الوصية وكل ذلك مراعاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة فتكففون الناس.